بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. حين تتناثر أجساد المستضعفين ويصول فوق عفاف الطاهرة دنس الغادرين، ويتنكر الكفر لسماحة المسلمين، وينصب العدا أسيافه ليحجب دعوة سيد المرسلين، يهرع بعض من غشاهم الوهن خلف بريق موهوم، وسراب ضائع زينه لهم الكفر وهالته، فمضوا في نفقه ينادون السلام والسلمية والانتخابات والديمقراطية وتعطيل الشريعة وحضن الشرعية الدستورية. عندها يهتف نداء الله بألسنة الواثقين بنصره: لبيك شريعتنا، فلا تنادوا بالسلمية والسلام، وتقدموا بدمائكم لتزيلوا الظلام، فلا عز إلا بالجهاد، ولا منار إلا بالاستشهاد. ومن بين أزهار الشهادة يسرنا في مؤسسة مسامع الخير للإنشاد أن نقدم ألبومنا الإنشادي التاسع، نسائم الخير. سائلين الرحمن القبول والسداد. تقدم إلى الأفق الأبعد، إلى من يعيش بدون غد. تقدم إلى الأفق الأبعد، إلى من يعيش بدون غد. إلى الحر في سجن مستعبد، لتنهي حرقات جمر اليد. لا تنادوا بالسلام، إنما السلم خداع، فاستفيقوا يا نيام. لا تنادوا بالسلام، إنما السلم كلام، إنما السلم خداع، فاستفيقوا يا نيام. لا تنادوا، قد سئمنا من تغاريد الحمام، وسئمنا من طغاة جيشهم يرمي السهام. فلتنادوا، قد سئمنا من تغاريد الحمام، وسئمنا من طغاة بشارتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي. بشارتي زهور أينعت في قفر أتعاسي. بشارتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي. بشارتي زهور أينعت في قفر أتعاسي. بشارتي ندام لم يبل مآسي، وتسدل في حكايتها الأنينة، مشاهدها بكاء ونحيب، وبعض من فصول الظالمين. سأرويها إذا ما شئت فاسمع، لعلك أن ترق وأنت لينا. رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلعي، وهتفت باسمك يا له لحن يرن بمسمعي. أنا من يذوب تحرقا بالشوق دون توجعي. ساء سلام مني على الإسلام وصقوره اللي ضرب قمت أمريكا وفجرها. فالطائرات أمريكية خذا دوره والبنتاغون وكل البرجين دمرها. تفجير ما مر بالتاريخ وعصوره هزت دول كلها والحرب ثورها. كن المدينة من الدخان ممطورة نار تذوب الحديدة من سعايرها. بناء جسر إلى النصر أحمر وبوابة فيها إلى الخلد يعبر. دماؤكم إعصار عزم وهمة ونار على أعدائنا تستعير. بها النفس من أوهامها تحررت وسوف بها الأقصى غدا يحرر. صار الهمام وبود جانة للعلا بجهاده لعروج الإمريكان. شد الحزام بوسطه بشجاعة ليدمر الكفار بالإيمان. سبحان من يحكم تصاريف الأقدار ويجري على خلقه أمورا كتبا. واللي تولى بقوته كل جبار سبحانه اللي كل قوة غلبا. نسيم الخير دعوني للجنان أبث شوقي شوقي إلى الحوراء في دار المنون. دعوني أنتطي صهو الجيادي جيادي لكي أحمي العقيدة تمزقوني.